صراطك المستقيم. يعني انا مش هروح المخمره, انا هروح المسجد عشان لما يجي يبقى بان يضرب افسد عليه هذا اللقاء. ولذلك لما يقول لك واحد يجي يقول لك الوسواس ويتعبني في الصلاه, نقول له هذه ظاهره صحيه في الايمان, بس انت بتقابلها بشويه غفله. ليه؟ كان لما تعرف ان انت بين يدي الله وعايز يفسد عليك المساله دي, تعرف ان دي بتاعت الشيطان, وتقول زي ما علمك ربنا وجدته. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ساعه ما تستعذ بالله اقطع القراءه واستعذ بالله. ساعه ما تستعذ بالله يفهم انك فاسد. ولذلك احنا ضربنا مثل مره, وقلنا الراجل اللي قاعد في بيته بالليل قام شاف حرامي حوالين الايه, بيحوم حوالين البيت. اولا كونه يحوم حول البيت دليل على انه عارف ان البيت ده فيه خير, والا فلا يحوم الحرامي حول بيت الخرب. يقوم لما انت شفته كده وانت احم يعمل ايه؟ هو يجرش. اهي احم ديا هي اللي ربنا علمها لنا. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. شايف ما تعمل العمليه دي يقولك ده فاسني, يقوم يروح يشوف واحد لبخه ثاني لبخه ايه غيرك. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. حزب, كلمه حزب دي معنى انها بقولك حزبه الامر. حزب الامر يعني اهم وسهل ولا مش قادر يدفعه. ولذلك اخذت كلمه حزب من قوم تجمعوا على راي يخدمونه بكل حركاتهم. الاحزاب كل واحد حزب له ايه, كله مبدا, المبدا ده بيسيطر على ايه, على امور. ليه؟ من امر حزبه, يعني في اهم الاشياء يبقوا يا بعض. قال لك اللي يعمل كده يبقى من حزب مين؟ حزب الشيطان. وحزب الشيطان ايه الحكم فيه ايه؟ الا برضو الا التنبيهيه, الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. ما دام يقول الا يعني تنبه الحكم ده او افتكره عشان لما تبقى يقع تقول سبحان ربي الذي اخبرنا عما يقع قبل ان يقع. ولذلك الملائكه ساعه تسمع كلام ده يقول يا سلام تبارك ربنا, شوف الكون ماشي زي ما قال. ان الذين يحادون الله ورسوله, احنا قلنا ما هو الحد؟ اولا الحد هو الفاصل بين شيئين لمستحقين مختلفين. يعني ده له حته في ارض وده له حته في ارض, يجي في حد بينهم من بعض عشان يفصل بينهم, ادي الحد. قلنا بقى في مره برضو هنا في الحلقه اللي فاتت قلنا ان الحد في القران له معنيين, حد محبوب يجب ان نفزع اليه وحد مبغض. الحد المبغض ان تجعل بينك وبين الله حدا, لان المفروض ان تذوب في معيه الله, فما تعملش بينك وبين ربنا ايه حد. اهدي ان الذين يحادون الله يعني يجعلون حد لهم وحد لهم. والحد الثاني اللي هو بيفصل بين الحق والباطل, اللي المأمور به والمنهي عنه. المأمور به, ولذلك قلنا الحدود هتبقى قسمين, هنا فيه حد يقول الله فيه فلا تعتدوه, وفيه حد يقول الله فيه فلا تقربوه. تلك حدود الله فلا تعتدوها, وقال تلك حدود الله فلا تقربوها. ففي الأوامر لا تعتدوا, وفي النواهي مش لا تعتدوا, لا تقربوا منها لأنها توشك أن تقع إيه, أن تقع فيها. إن الذين يحادون الله ورسوله أي يجعلون أنفسهم في جانب والله في جانب, أولئك في الأذلين. أولئك في الأذلين ليه في الأذلين؟ أم قال لك لأن عز الإنسان بربه ولو كان كافرا, لأن ربنا لو ما بيرزقوش ومديله هواء ومديله أكل ومديله شرب ومديله مش عارف إيه, ده حتى هذا أنت عزيز وأنت كافر به. حتى لما يجي يعني يحب يعمل لك الخير, المؤمن والكافر زي بعض. ولذلك أعطى خير الدنيا لمين؟ للمؤمن وللكافر. ليه؟ لأنه هو الذي استدعى إلى الوجود, وما دام هو اللي استدعى الى الوجود يبقى منظوم ايه يرزقهم. قصه سيدنا ابراهيم الرجل اللي دخل طرق عليه الباب ليلا, فبعد ذلك فتح لها غريب قال له ما دينك؟ قال له مجوسي. فراح سدد الباب في وشه الراجل, خرج ومشي.

جنات تجري من تحتها الأنهار. والجنات بقى ولدت في القرآن علاجات شتى. مثلا يقول إيه؟ إن المتقين في جنات وإيه؟ وعيون، ادخلوها سلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل. أبي لون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. في آثم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولذلك ورد إن المتقين جنات متقين 7 مرات، إنما ورد للمتقين باللام في مرتين اثنين. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أدي آية. إن للمتقين مفازة، بس باللام اثنين وبذكر 7. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اجعلنا من جنوده، اللهم اجعلنا من جنوده، اللهم اجعلنا من جنوده. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.